ويتواصلون بها. والله عز وجل قال: اتقوا الله الذي تساءلون به، وكذلك اتقوا الأرحام الذين تتساءلون به. نعم، فيقرأ هذه الآيات الثلاث. نعم. وظاهره خطبة واحدة وليست واجبة خلافا لداود. هذه الخطبة خطبة واحدة، ما هي خطبتين، وما هي واجبة. لو حصل نكاح دون خطبة صحيح، لكن السنة هي الأولى أن يأتي الإنسان بها. ولو حصل نكاح دون خطبة جائز، إلا داود من الظاهرية فإنه أوجب ذلك، قال حرام. والله أعلم أنه لا يصحح النكاح دون خطبة. نعم. وإن أخرت عنه جاز، يعني إن أخر الخطبة بعد العقد يقول هذا جائز، إن أخرها نسيانا، بمعنى أن الإنسان إذا تم العقد فطلب النكاح ووافق ولي المرأة ووقع الشهود، يقول هذا صحيح. فإن نسي له أن يأتي بالخطبة بعد الفراغ من النكاح عشان لا يتركها. أما أن يتعمد يقول لي الخيار أن آتي بالخطبة بعد الفراغ من النكاح، لا، ليس هذا من السنة ولا ينبغي، لا ينبغي ذلك. الخطبة دائما تكون، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أيما أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أو أجدم. فلا بد يبدأ فيه بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فما يبدأ بالأمر ثم يقول أخر الخطبة والصلاة، هذا ما ينبغي. لكن لو نسي فإنه يذكر الخطبة بعد نسيانها، جاز ذلك. إيه؟ وإنه يستحب أن يضيف إليها قوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني يستحب أن يعني بعض الناس، بعض الصالحين من الفقهاء والتابعين، رأى أنه لا أظن جاءت عن الصحابة، لكن من التابعين من رأى أن يضاف إليها هذه الآية، وما ورد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وقبلها: إن الله تعالى أمر بالنكاح ونهى عن السفاح. أن المملك يقول: إن الله أمر بالسفاح ونهى عن النكاح، إن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح، وقال عز من قائل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول هذا، ثم يأتي بهذه الآية، هذا معنى. وقبلها: إن الله تعالى يأمر بالنكاح وينهى عن السفاح. يقول هذه الكلمة ثم يتلو هذه الآية. يستحب هكذا بعض الناس، لكن ليست سنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها. نعم. وكان أحمد إذا لم يسمع الخطبة انصرف. كان أحمد يقول: إذا جاء في عقد نكاح ولم يسمع الخطبة انصرف. لعل هذا من باب الإرشاد، وإلا ما يجوز إنسان ينصرف، لأن إذا قلنا سنة ليس بصح النكاح دونها، لعل هذا من باب التأديب، فعل ذلك تأديبا. نعم. لا معنى أنه واجب، وإلا كان معناها واجب. الإنسان لا يقول إلا لمنكر، ولا يكون منكر إلا من ترك واجبا. نعم. وأن يقال للمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. يقال للمتزوج: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في عافية. يقال هنا: بارك الله لكما وعليكما، وإلا هي بارك الله لك وبارك عليك. إيش معنى بارك لك وبارك عليك؟ لما الأولى عديناها باللام والثانية عديت بعلى؟ بارك لك أي أن ما تحصلت عليه يبارك الله لك فيها، وهو دعاء للبركة في الزوجة أو المتاع المشترى أو الحيوان الذي اقتنى. فإذا قلت بارك عليك أي أن البركة حلت عليك وكنت أنت مبارك، فما تنفقه يبارك له لك فيه، وما تتكلم به يبارك لك في كلامك، فما تعمله يبارك لك في العمل. ففرق بين بارك لك وبارك عليك، فتدعو له بالبركة في زوجه وتدعو له بالبركة أن تحل عليه، وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى إنسانا كان إذا رفأ إنسانا تزوج قال بارك الله لك وبارك علي وجمع بينكما في خير. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، رفأ اللي يقولوها الناس في كروت هذه الأوراق التي تبعث في الدعوات التي تبعث للمدعوين، يكتبون فيها بالرفاء والبنين. الرفاء هو لم الشمل، تقول رفع فلان ثوبه ورفوت الثوب، يعني أحط الجزء الذي تمزق والخلل والثقب الذي فيه لممته وأصلحته. فبالرفاء أي لم الشمل وجمعه، كما تلم الثوب الممزق وتجمع الرقاع فتصلحها، فكأن الداعي يدعو للمتزوج أن الله يشمل الجمع بينهم ويوفق بينهم. هذا معنى بالرفاء والبنين، أي أن الله يرزقكم البنين. هذه ما وردت في السنة، هذه كان أهل الجاهلية يقولونها، هذه من تهاني الأهل الجاهلية. وأما الإسلام فعوضنا الله عز وجل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ما يقول بالرفاء والبنين، فإنما كانت هذه لأهل الجاهلية. ولذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أن فلان لما قيل له ذلك قال لا تقولوا هذا، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن قولوا كما قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها أولا لا يعني يستحب للمرء مخالفة أهل الجاهلية فيما كانوا عليه، وكانت هذه تهنئتهم. هذا واحد. كل قول أو فعل علمت أن اليهود والنصراني يتخذونها عادة لهم فلا تفعله من اللباس وتقليد الأصوات ومحاكاة الأفعال وما كان يفعلونه من عادات لا تفعله، فإن مخالفتهم مطلوبة. وكذا أهل الجاهلية فإن مخالفتهم مطلوبة. الأمر الثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقولونها لا من باب الدعاء لكن من باب التهنئة، فلا يقولونها دعاء، إنما هي من باب العادة والتهنئة بعضهم ببعض. فيقتضي الإنسان إذا أراد أن يدعو لمسلم يدعوه بكلمة جامعة شاملة فيها الخير كله. وكلمة بالرفاء الباء حرف جر متعلق بمحذوف، أي بالرفاء عرسكم يتم، يعني جمع الشمل وكذا، والبنين أي أنكم ترزقون البنين أو تعطون البنين. ثم كلمة البنين لأن الجاهل العرب يكرهون البنات ويرغبون عنهن، وهو يدعو للزوج بالذكور يقول يعني من عادته أن يتمنى للزوج لما الشمل ويتمنى له أن يؤتى ذكورا ولا أن يعطى ذكورا ولا يعطى إناثا، فجاء النهي عن هذه اللفظة وأبدلنا الله بخير منها. فإذا أراد إنسانا أن يهنئ إنسانا على زواج ويقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، لا تقل بالرفاء والبنين، فهذه من عادات الجاهلية وهي منهية عنها. نعم. وإذا زفت إليه أي أهديت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها أي خلقتها وطبعتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، ولفظه له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ولفظه قال إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل الحديث. قال وإذا زفت إليه، زف يزف بمعنى أقبل مسرعا بخطى متقاربة، وأقبلوا إليه يزفون، قوم إبراهيم جاءوا لإبراهيم مسرعين، يزفون أي أقبلوا مسرعين، مسرعين مشي فيه تقارب الخطى في سرعة، ما هو جري ولا هو واسع الخطوات، هذه يقال لذلك إنما تأتي في الإبل والنعام إذا أقبلت تعدو في أول خطواتها، إذا قامت النعامة تمشي تسرع في أول خطواتها يقال زفت النعامة، لأنها تفتح جناحيها وتبدو تخطو إلى أن تسرع. فإذا زفت المرأة إلى زوجها ليس بمعنى أنها أسرع بها، لا، إنما معناها أهديت إلى عريسها، والإهداء إنما يكون بعد تجلية العروس وإصلاحها، فيقبلون إليها، فيقبلون إلى العريس إلى الزوج. العروس والعريس ألفاظ تطلق على المتزوجين في أول أمرهما حين الدخول، فإذا أقبلوا بالعروسة قالوا يقولون زفوها إلى عريسها إلى زوجها، زفوها أي أن ولي أمرها أمها أو كذا أو أحد أقربائها يقوم بإهدائها إلى زوجها. فيقول إذا زفت إليه ما الذي يفعله الزوج؟ إيه تستحب؟ قال يأخذ بناصيتها أي يضع يده على رأسها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، لهذا الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم امرأة، وفي رواية أبي داود إذا تزوج أحدكم امرأة أو دابة أو خادما فليأخذ بناصيتها وليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. لو أنني لم أسأل عن خطب وأعرف أنه لا يصلي أو صاحب سوابق وكبائر، هل يجوز تحذيرهم منه؟ الحديث: وإذا استنصحك فانصحه، أما إذا لم ينصحك ما استنصحك ولا تنصحه، أما إذا استنصحك يجب بيانه، وأما إذا لم يستنصح فلا، هم أولى بذلك. لو أرادوا الحرص لسألوا عنه، فقد يكون راغبين وهو بهذه الحالة. نعم. لكن لو تعلم أنهم في غفلة وما عندهم أحد يسأل، وتعلم أنهم مخدوعين، جاز من بعيد أن تلمح لهم، لا تقول لهم مباشرة، قل: يا فلان، إن أردتم كذا اسألوا عن فلان فلانا، أشر إليهم بكذلك، لا تقل كذا، لأنهم قد يرغبونه فيتوجد كذا ويخبرونه، وتكون أنت ما عرفت كيف تنصح وتورط، فلا تفعل هذا. لكن إن علمت أنهم مخدوعين أو لا يعلم أو غر بهم ولا يدرون، فقد تأتيهم تقول: يا جماعة، يا فلان، علمت أنك تريد تزوج وليتك من فلان، أو أن أحد الناس تقدم إليك، فأنصحه أنك تسأل عنه فلان، أشر إليه بأن يذهب إلى فلان لأنه يعلم عنه، لا تقول أنا أقول كذا. والإنسان يكون حكيم فيما يبقى، هذا إذا أردت النصيحة. وقد يأتي الشيطان فيخدع المرء ويقول: هذا الآن تتمكن منه، تحرمه من هذه، لأن بينك وبينه خصومة، أو تبغضه، أو ثأر قديم، أو أن قلبك لا يرتاح إليه، فيكون دافع هذه النصيحة لم يكن قصد وجه الله في البداية، فيلتبس الأمر، والشيطان يخدع الإنسان، الشيطان يخدع الإنسان، والنفس تخدع الإنسان، فتتعاون عليه نفسه والشيطان، فيذهب باسم النصيحة والقصد منه الإفساد. فليحذر الإنسان أولا يجرد نفسه من هذا الهوى، فإذا علم أنه أخلص في ذلك يذهب إليه بهذه الطريقة، يقول: يا فلان، اسأل عن فلان كذا فلانا، وقد يعرف فلان يتفق هو وياه أو يخبره بالواقع. والإنسان في الخطوات، في هذه الخطوات، يصلح النية والقصد، ويسأل الله عز وجل العصمة، لأنه لا يدري الإنسان قد يزل ويتفاقم الأمر ويندم، نسأله سبحانه التوفيق والسداد. نعم. رجل عمره قريب من 40 سنة، ولكن شخصيته ضعيفة وعقله ضعيف، وهو يتضايق من ذلك، فكيف يفعل لإصلاح حاله؟ كيف يفعل؟ الذي تعرفه أنت هو الذي يعرفه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، يطلب الله من الله عز وجل أن يصلح حاله ويرزقه العافية ويسأله الشفاء. نعم. ما معنى كلمة الأيام؟ جمع أيم. الأيم قد يكون التي مات عنها زوجها، وقد يكون المطلقة التي لم تتزوج، وقد يكون المرأة التي فاتها سن الزواج، فهذه يسمى الأيام، التي ليست بذات زوج وكبرت، فهذه يسمى. نعم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.